نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب في باب ما يقول إذا أصبح: حدثنا وهب بن بقية عن خالد حا، وحدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأما زبيد فكان يقول: كان إبراهيم بن سويد يقول لا. وزاد في حديث جرير وأما زبيد النسخة أحسن الله إليكم عندي هذا النسخة زاد في حديث جرير وأما زاد في حديث جرير نعم وأما زبيد وأما زبيد كان يقول نعم كان إبراهيم بن سويد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زاد في حديث جرير له الملك صار في تقديم وتأخير ها زاد في حديث جرير من هنا نعم عندي بعدها ها عندي بعدها زاد في حديث جرير له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير وأما زبيد كان يقول كان إبراهيم بن سويد يقول زاد في حديث جرير وأما نعم. زبيد كان يقول كان إبراهيم بن سويد يقول عندك في تقديم وتأخير نعم عندي زاد في حديث جرير هذه بعد زاد وأما زبيد قبلها وأما زبيد فكان يقول كان إبراهيم بن سويد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زاد في حديث جرير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا طيب يعني لا مرتين مرة واحدة الموضع الثاني قرأتها مرتين له الملك وله قال وأما زبيد كان يقول كان إبراهيم بن سويد نعم هذه ما عندي قبلها زاد في حديث الجرير لا جاءت بعده بعد لا إله إلا نعم. الله لكن كررت لهم كل الحمد لله وكل شيء في حديث زبيد وفي ما قبله قرأتها مرة لا إله إلا الله نعم صحيح ها؟ نعم عندي مكررة أحسن ولي كررها عندي زاد في حديث الجرير وأما زبيد كان يقول كان إبراهيم سويد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء ومن سوء الكبر أو قال الكفر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. قال أبو داود: رواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم بن سويد قال من سوء الكبر، ولم يذكر سوء الكفر. الحديث أخرجه يقول قلت حديث جليل أخرجه مسلم المنذري قوله زاد في حديث جليل ولفظ المنذري في مختصر السنن عن عبد الله وهو ابن سعود هذا الحديث برواية عبد الله هذا هو عبد الله بن سعود يعني عبد الرحمن يزيد من تلاميذه هو عبد الله من حديث عبد الله بن سعود الحديث السابق في سيد الاستغفار من قال حين يصبح حين يصبح أو حين يمسي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث وفر له فإنه فمات من يومه ومن ليلة دخل الجنة. هذا في حديث سابق. نعم. حديث شداد بن أوس. شداد بن أوس ولا حديث شداد بن أوس أخرجه قال المذيع أخرجه النسائي وابن واجه من حديث عبد الله بن بريدة ابن بشير بن كعب بشير بن كعب وأبو سير بن كعب تصغير ولا بالتكبير طيب الحديث الثاني هذا حديث عبد الله بن مسعود قال أخبرنا جليل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن إبراهيم بن يزيد عن عبد الله بن مسعود علي مسعود الشارح قال حديث جليل أخرجه مسلم نعم وقال إن قال أخبرنا جرير وجرير وخالد كلاهما يرويان عن الحسن بن عبيد الله عن خالد لا ذكر الإسناد السند الأول وابن منبه عن خالد والثاني محمد بن قدامة قال أخبرنا جرير عن الحسن فجرير وخالد كلاهما يرويان عن الحسن يعني جرير وخالد كلاهما يرويان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد زاد في حديث جرير ولفظ المنذري في مختصر السنن وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأما زبيد كان يقول كان إبراهيم بن سويد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكفر أو سوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مش كان التخريج عندك قال إسناده صحيح أخرجه مسلم والترمذي والنسائي في الكبرى وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان ذكر المؤلف طرق الحديث طيب إذا في مشروعية هذا الذكر في المساء وفي الصباح الصباح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله في المساء يقول أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها في الصباح يقول ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر أو الكفر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر فيشرع هذا الذكر في الصباح وفي المساء قال الشارح لفظ المنذري في مختصر السنن عن عبد الله بن هو بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأما زبيد كان يقول كان إبراهيم بن سويد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل ومن سوء كان هنا من سوء الكفر هنا ومن سوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر قال الشارح قلت حديث جرير أخرجه مسلم وساق سنده

ما نقله الشارح ها؟ ما نقله الشارح لكن تكملة كلام الشارح قال وبالفتح ذكره الهروي وبالوجهين ذكره الخطابي وصوب الفتح من هو؟ هذا الشارح في العون هذا ها؟ هذا في العون أحسن ولي من سوء الكبر قال النووي روينا عيش قال النووي رويناه الكبر والكبر والكبر بإسكان الباء وفتحها فالإسكان بمعنى التعاظم على الناس والفتح بمعنى الهرم والخرف والرد إلى أرض العمر كما في الحديث الآخر قال القاضي وهذا أظهر وأشهر بما قبله ومما قبله يعني الثاني الكبر قال وبالفتح قال وبالفتح ذكره الهروي وبالوجهين ذكره الخطابي وصوب الفتح وتعضده رواية النساء وسوء العمر انتهى قوله لكن أحسن الله عليكم لو كانت بالإسكان سوء الكبر كان يفهم منها أن الكبر فيه ما هو محمود وما هو مذموم ما فيش تفاوت لا ما هو محمود فيه سيء وأسوأ نعم لا أقل الكبر يتفاوت يتفاوت لأن الكبر له سوء عاقبة ها؟ هو الكبر له سوء عاقبة وهو لا وكذلك الكبر ممكن يعني الرواية لها وجه الرواية الأخرى من سوء الكفر ها؟ سوء الرواية الأخرى من سوء الكفر سوء الكفر هذا كما قال نووي يعني سوء الكبر بس قال المدير وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي نعم كم قوله أو الكفر هذا شك من الراوي أو أي من سوء الكفر أي من شر ما فيه الكفر أو الكفران الأول القاضي استظهر إيش قال الرشد بما قبله وقال بالفتح قال بالفتح ذكره الهروي وبالوجهين ذكره الخطابي الخطابي ذكر الوجهين الكبر والكبر وصوب الفتح الكبر تعضده رواية النسائي وسوء العبر انتهى أو الكفر نعم ويؤيد يعني الكبر أن أن أن الحديث يفيد معنى جديدا في التأسيس وإذا حمل على هذا على الكبر صار مؤكد سوء العمر ويؤيد هذا أيضا أنه سياق الحديث يدل على هذا هذا له مؤيد وهذا مؤيد سؤال الكبر بالإسكان يؤيده أن الحديث يفيد معنى جديد استعلى من سوء العمر ومن الكبر والثاني يؤيده أن هذا السياق سياق الحديث يدل على هذا وتعضده الرواية الأخرى وسوء العمر نعم ما يمنع أن يكون الكبر وأن يكون معنى جديد أن الهرم شيء وسوء الكبر قد يكون أمور أخرى زائدة تبعات المقصود أنها الرواية مشرة ذكر الخطابي قال القاضي كمل قال القاضي وهذا أظهر قال القاضي هذا وهذا أظهر وأشهر بما قبله ومما قبله قال وبالفتح ذكره الهروي وبالوجهين ذكره الخطابي وصوب الفتح وتعضده رواية النساء وسوء العمر انتهى قوله أو الكفر هذا شك من الراوي أي من سوء الكفر أي من شر ما فيه الكفر أو الكفران قوله ولم يذكر سوء الكفر وكذلك لم يذكر هذه اللفظة بعض أصحاب الحسن بن عبيد الله كعبد الواحد بن زياد وزائدة بل جرير أيضا في رواية عثمان بن أبي شيبة وروايتهم عند مسلم فجملة سوء الكبر أو الكبر هي هي محفوظة. يعني الكفر غير محفوظة، وفيه زيادة شعيب التخريج. نقل كلام النووي أحسن الله. طيب، المقصود أن هذا الذكر مشروع في الصباح وفي المساء. الصباح يقول أصبحنا وأصبحنا مكفر الله، وفي المساء يقول أمسينا وأمسينا مكفر الله إلى آخره. ثم يقول فيه الشهادة لله بالوحدانية، لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير. في ربي أسألك خير ما في هذا اليوم، كان في الصباح، وإن كان في المساء يقول أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. اللهم أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. هل نقرأه سوء الكبر؟ هنا ذكر القولين، رجحنا في التوفيق. إذا قرن فعل هرم. نعم. طيب، الحديث اللي بعدنا. أحسن الله إليكم. الحديث صحيح، وهذا الذكر مشروع الصباح وفي المساء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قبلها. اللهم يا أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك، من سبق الكلام. قل سبق الكلام في هنا في إسناده عبد الرحمن بن عبد المجيد. حي الله ما أصبحت وشهدك وشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك. نعم. ها؟ نعم، قال حسن، وهذا إسناد ضعيف. الألباني إسناده، وفي إسناد عبد الرحمن بن عبد المجيد، وهو أبو رجاء المهري مولاه المصري المكفوف. قال بمس كان يحدث حفظا، كان أعمى وأحدثه مضطربا. الألباني ضعفه ولا سنة؟ نعم ضعفه. الشعيب قال له، قال حسن له شواهد إن شاء الله. الشعيب نعم قال حسن، وهذا إسناد ضعيف. عبد الرحمن بن عبد المجيد السهمي مجهول لا يعرف، ومكحول اختلف في سماعه من أنس. قال وسيأتي من طريق آخر عن أنس، وحسنه به الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار. طيب، أحسن الله عليكم. في طبعة التأصيل أثبتوا في المتن ومن سوء الكفر، قالوا هذا في أكثر النسخ. ذكروا في الحاشية أن ما في أكثر النسخ من سوء الكفر. في إيش؟ الحديث الأخير هذا في حاشيته. نعم، أثبتوا في المتن ومن سوء الكفر. من له؟ هذه طبعة التأصيل لسنن أبي داود. طبعة؟ نعم. وقالوا في الحاشية، ذكروا في الحاشية أن هذا الموجود في أكثر النسخ، وفي بعضها في نسختين الكبري أو الكفر. الكسري وسوء الكبري أو الكفر كذا؟ نعم، في بعض النسخ هكذا الكبري أو الكفر، أو الكبري أو الكفر اللفظتين، لكنهم أثبتوا ومن سوء الكفر فقط. قالوا هذا في أكثر النسخ. هو جعل بن قوسين لما قال بعضك من الكسل ومن سوء الكبر، من سوء الكبر أو الكفر. طيب، حديث اللي بعده. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي عقيل عن سابق بن ناجية عن أبي سلام أنه كان في مسجد حمص، فمر به رجل فقالوا هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه فقال حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. قال المنذري وأخرجه النسائي عن أبي عقيل فتح العين اسمها هاشم بن بلال عن أبي سلام بالتشديد هو منظور الحبشي أنه يا أبو سلام كان في مسجد حمص قرب الشام فقالوا هذا أي الرجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو سلام قام إليه أي إلى الرجل فقال يا أبو سلام فقال هذا خدم النبي فقام إليه فقال حدثني بحديث سمعته لم يتداوله بينك وبينه رجال قالوا الصراح تداولته الأيدي أخذته هذه مرة وهذه مرة والمعنى لم يكن بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة الرجال ايش قال عليه أحسن عليكم قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة سابق بن ناجية سابق نعم سابق بن ناجية وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وقد سلف عند المصنف وآخر عن سعد بن أبي وقاص وقد سلف وهما عند مسلم في صحيحه له الفاظه رضينا بالله ربا تمييز وهو يشمل الرضا بالأحكام الشرعية والقضايا الكونية إذا كان حقا الله هو خبر كان يرضيها يعطيها ثوابا جزيلا حتى يرضى هو اسمه كان حقا على الله قدم الخبر أن يرضيه يعطيه ثوابا ذكر الفاظ في بعضها رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبعضها تقديم رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا إشكال تقول ضعيف قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة سابق بن ناجية ثم ذكر في الباب عن أبي سعيد الخدري وقد سلف عند المصنف وآخر عن سعد بن أبي وقاص وقد سلف عنده وهما عند مسلم في صحيحه حسن الله عليكم حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم في من قال حين يسمع المؤذن نعم شرفه من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد ولم يذكر قتيبة قوله وأنا أشهد الله وهذا يقولها بعد الشهادتين يقول بعد الشهادتين موجود أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم عندك لفظ الحديث من قال أحسن عليكم من قال حين يسمع من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا نعم أحسن عليك في بعضها بمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ما ذكر جاءت في بعض الروايات نبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي مثل الرسول في سنن ابن ماجه أحسن الله إليك نعم رضيته نعم، قال عن سعد بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا غفر له ذنبه. أحسن الله إليك، المؤذن يعني هل يقولها إذا كان يؤذن؟ فاض طويلة يعني. يعني هل يجيب نفسه يعني؟ نعم. لا، الظهر المؤذن هو أتى يعني بجمل الأذان أتى بها هو، فالسامع له هو. لما جاء في بعض أن يغبنون المؤذن يغبنون، جاء في الفضائيات قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم منه فقولوا مثل ما يقول. لكن بعد نهاية الآن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله الوسيلة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد، صلي اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك، أو اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، ثم يقول اللهم يقول الدعاء المعروف: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي بعث. ثم يقول رضيت بالله ربا ولا ما يقول؟ نعم، يقول رضيت بالله ربا. هذه جاء ذكرها في بعض الشهادتين، بعض الشهادتين بعض الشهادتين، وأظن جاء في بعض الأذان لك. ها؟ بعد الشهادتين جاء في بعضها، بعض الشهادتين هذا المعروف. بعد الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو نبيا أو محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الحوقلة؟ ها؟ لا، الحوقلة بعد جمل الأذان. أقصد أنها مثل الحوقلة في أثناء الأذان. ها؟ تقال في أثناء الأذان. إيه، لكنها بعد ما يجيب المؤذن يقول أشهد أن الله أشهد الله أشهد أن رسول الله أشهد أن رسول الله، ثم بعد الشهادتين يأتي بها. وهل ورد أنها بعد الأذان؟ ورد ما يدل أنها بعد الشهادتين. نعم، أحسن الله إليكم. الشاهد الثاني الذي ذكره عن أبي سعيد الخدري، هذا لفظه في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. كان بمحمد النبي كذا. نعم، لكن قال من رضي، ما قال من قال. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. هذا من أخرجه؟ هذا لفظ مسلم أحسن الله عليكم في صحيحه، وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول وجبت له الجنة. من قال إيش؟ من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول وجبت له الجنة. كما في هذا الحديث بمحمد الرسول. ما فيه بمحمد النبي إلا في رواية ابن ماجه. وهذه الرواية عند مسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. من رضي، نعم. طيب، طيب الحديث الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن حسان وإسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عنبسة عن عبد الله بن غنام البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد. وفي المساء: اللهم ما أمسى بي من نعمة. وفي بعضها زيادة: أو بأحد من خلقك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. في الزيادة هذه ما أصبح بي زيادة فيه أو بأحد من خلقك، إيش قال تخرجه عني؟ قال المدير أخرجه من النسائي أو أول حديث اللي بعد هذا، ها؟ قال المدير أخرجه من النسائي. نعم. نعم. لهذا الحديث هذا قال إيش؟ قال المذيب أخرجه النسائي، ها؟ نعم. الحديث اللي بعده الأول والثاني، لا فيه هذا عبد الله بن غنام ذكره. قال النسائي قال: وغنام بفتح الغي المعجم. نعم، أخرجه النسائي وغنام بفتح الغي المعجم وتشديد النون وفتحها، وبعدها الألف بعد الألف ميم. البياضي منسوب إلى بياضة بطن من الأنصار، قال ابن أبي حاتم: عبد الله بن عنبسة، وروى عن ابن غنام، ويقال عن ابن عباس، ويقال عن سئل أبو زرعة فقال: مدني ولا أعرفه إلا في هذا الحديث، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح. إشكال ابن رسلان أحسن الله إليكم قال: وزاد النسائي بعد قوله من نعمة أو بأحد من خلقك، وأخرجه ابن حبان في صحيحه بهذه الزيادة. النسائي وابن حبان. نعم. طيب، شكال تخريجه عندك؟ قال: إسناده ضعيف لجهالة حالي عبد الله بن عنبسة، وأخرجه طيب. النسائي في الكبرى. ولكن لها شواهد ومتابعات ما ذكر أحسنه لكم الألباني. قال ضعيف. نعم. طيب، نعم، نووي قال في الأذكار رواه. طيب، ما في أحد صاحب الحافظ ما تتكلم عليه؟ نعم. نعم. في بعضها مرة واحدة. أنا طيب، نووي يقول سنة جيد. نعم. سم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا وكيع حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة المعنى قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي. وقال عثمان: عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال أبو داود: قال وكيع يعني الخسف. إيش أعدى لمكر رسول يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. نعم. اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. في لفظ أسألك العفو والعافية. بعد شيخ. أسألك جعله من قوسين، اللهم أسألك العافية في الدنيا والآخرة، أو أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم. قال في نسخة: أسألك العفو والعافية. إن شاء الله. وبعض هذا فيه فيه فيه ها نعم بعضها: اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العافية، وبعدها: اللهم نسألك العفو والعافية. العافية. نعم. كانوا فيها تكرار. نعم. هذا مشهور أن الأول عافية الأولى والثانية العافية. يعني ما دعوتي: اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ومالي. اللهم اللهم استر عوراتي. قال عثمان الراوي عثمان هنا الشيخ عندي: اللهم استر عورتي بالإفراد. عورتي. هنا قال عثمان: عوراتي. عوراتي يعني. وآمن روعاتي. الله. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وزي قال وفي عن الخصف. طيب اشكال التخريج. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. الألباني صححه. شعيب صح. صححه. تخريج من أخرجه غير أبي داود؟ أحمد والنسائي. النسائي المجتمع الكبرى. نعم. النسائي وابن ماجه وأبو داود. نعم. أي نعم. أبو أحمد. قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى يترك أن يقول: اللهم العافية هي السلامة من الآفات، والعفو هي التجاوز عن الذنوب. قال: المستر عوراتي هي سوءة الإنسان وكل ما يستحي منه. وقال عثمان: عوراتي. الراوي عثمان عثمان بن أبي شيبة. ها عثمان بن أبي شيبة جاء. عوراتي. نعم. عثمان الراوي. نعم. بصيغة الجمع: عوراتي وآمن روعاتي. مخوفاتي. وروعاتي أي مخوفاتي، والروعة الفزعة. اللهم احفظني يدفع البلاء عني من بين يدي أمامي. الأغتال بصيغة المجهولة أي أخذ بغتة، وأهلك غفلة. قالوا كي يعني الخسف، يعني بالاغتيال من الجهة التحتانية. القاموس: خسف الله بفلان الأرض غيبه فيها صلى الله عليه وسلم. قال الطيبي: عم الجهات لأن الآفات منها، وبالغ في جهة السفل لرداءة الآفة، صلى الله السلام والعافية. والمقصود أن الحديث صحيح هذا، وهذا الدعاء هل قيده بالصباح والمساء؟ قال حين يمسي. نعم. حين يمسي وحين يصبح، يعني من أذكار الصباح والمساء. مسترى. نعم. من أذكار الصباح والمساء هذا ثابت. نعم. بعد. نعم. السلام الله عليكم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو أن السالم الفراء حدثه أن عبد الحميد مولى بني هاشم حدثه أن أمه حدثته وكانت تخدم بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها فيقول: قولي حين تصبحين: سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح. قال المنذر: وأخرجه النسائي أمه مجهول. نعم. قال المنذر: وأخرجه النسائي وأمه مجهول أو مجهولة. أمه أمه أم عبد الحميد. سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بس في بعض الحديث لو تكملة. ربي يسألك خير. نعم. إشكال عليه الألباني يقول ضعيف. شعيب جاءت إيش؟ لجهالة سالم الفراء وعبد الحميد مولى بني هاشم. لجهالة سالم الفراء وعبد الحميد مولى بني هاشم. ضعيف هكذا؟ ضعف. ما قال؟ وجهالة أمي. والمنذري يقول أمه مجهولة كمان. نعم. المنذري. نعم. قلنا سي أمه حدثه أن أمه حدثته صحيح فيها جهالة مجهولة. إذا فيها سالم الفراء وإيش عبد الحميد ولا بيش وأمه. العلة الثانية عبد الحميد فراء سالم الفراء وأن الفراء وعبد الحميد مولى بني هاشم وأمه أحسن عليكم. في التقريب قال كأنها صحابية. ها؟ في التقريب قال كأنها صحابية. كانت تخدم بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثبت النص الصحابية فلا يضر جهالة الصحابي الصحابي. ها؟ لا قد تكون رواية غير صحية وهي صحابية. ها؟ إذا ثبت أنها صحابية فقد تكون مثلا صحابية ولا صح الحديث الرواية عنها، السند إليها يكون غير متصل أو فيه من لا يحتج به. نعم. ها؟ نعم. إيه كانت تخدم بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. أي البنات كان سنتين؟ نعم في فاطمة وزينب كذلك توفيت. بعد النبي صلى الله عليه وسلم. 6 أشهر. سنتين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واثنتين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. زينب كم بقي فيها؟ إشكال ضعيف كل. الألباني يقول ضعيف. بعضها. ضعفه في الجامعة. ها؟ هو يقول ضعيف. أعلم أن الله على كل شيء قدير. يقول سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بعضها وأحصى كل شيء عددا. لا على كل حال سبحان الله وبحمده هذه من الأذكار، لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله وكان وما لم يشاء لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء غير قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه كلها كلمات صحيحة لكن هذا الحديث إشكال في التخصيص. إيه نعم هذا تخصيص المساء أن كان يعلمها تقول حين تصبحين. نعم. ورتب عليه حفظا قال حفظا فإنما قال إن من حين يصبح وحين يمسي وحين حفظ. نعم لكن هي ذكر في نفسها لو قال في أي وقت لا بأس. سبحان الله وبحمده قوة إلا بالله، ما شاء الله وكان وما لم يشاء لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء. لكن كنا من أذكر مساء وأذكار الصباح وما رتب عليه لا يثبت هذا. السلام عليكم. نعم. مثل هذا الحديث الذي بلغ هذا الضعف يدخل في هذا المعنى في هذا القاعدة؟ اشترطوا له شروط يكون له أصل يكون، وأيضا ولا يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولا يكون شديد الضعف. نعم، ولا يكون شديد الضعف. حجر ذكر الشروط هذه. إيه. إيه. شديد الضعف. ها؟ لا يكون شديد الضعف ويكون له أصل ولا يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم. في أيضا زيادة بعض الشروط، وأن يعضد ب لا يعارض أصلا، ألا لا يكون معارضا في شيء من الأحكام، يعني في فضائل الأعمال، يكون في فضائل الأعمال، يكون فضائل الأعمال بهذه الشروط، فضائل الأعمال ولا اشتد الضعف ولا اعتقد أنه يسقل ويكون له أصل، يعني في أحاديث تدل على أن له أصل، وهذه ما تنطبق على هذا الحديث. ها؟ ها؟ الحديث الضعيف؟ الآن خمسة أربعة في الخامس. ذكرنا إحنا كم الحين؟ أربعة شروط. هو أربعة، لكن لعله ذكروا بعض من الخامس أن يكون له ما يؤيده، مثلاً من قول صحابي أو حديث مرسل أو. لا كافي هال، أقول هال الأربعة كافية. أربعة شروط، ألا يشتد الضعف وأن يكون له وصل، ولا أعتقد أنه من قاله. ولا يكون في فضائل الاعمال. شو الخامس السادس في يكون الضعف غير شديد؟ هذا قلنا يكون الضعف مدرجا تحت اصل عام. اي لا لا اصل هذا الحديث، هذا قلنا الا يعتقد ان الذي قاله ولا يكون في شيء من الاحكام، هذه اربعه. هذا من باب أولى. ها؟ هذا مفهوم. هذا حديث صحيح. هذا علق عليه الشيخ، قال وهذا الشرط اعتبره البعض للإيضاح وأسقطه الآخرون لظهوره. قال السادس وأسقطه الآخرون لظهوره. لظهوره، نعم هذا معروف. هذا صحيح. معروف إذا عرض الحديث الصحيح، نعم. السادس أن لا يعتقد سنية ما يدل عليه. سنيته؟ قلنا هذا هو الرابع، لا أعتقد أن النبي قاله، صار خمسة، صار بس الخامس هذا منهم. لا السادس. وقد زاد الحافظ ابن حجر شرطا غير هذه الشروط، وهو ألا يشتهر ذلك لئلا يقبل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع أو فيشرع ما ليس بشرع، ويراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. ألا يشتهر؟ نعم. نعم سلم بعد نعم الشيخ ما هو مثل أوعز إلى الله غير ولا ضلال بحديث جعل قاعدة من قاعد الشرع مع أنه ضعيف أو مرسل. وين صار الحديث ضعيف هو الحديث؟ لا كله لا كله مرسل، هذا كله شواهد يعني قوي. نعم من اللي قال هذا الحافظ التفريب؟ ايش قال؟ لم شرب كم مكبر ام عبد الحميد احسن الله عليكم. قال الحافظ في التقريب: أم عبد الحميد عن بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم أقف على تعيينها وكلهن صحابيات. كلهن صحابيات. كلهن يعود الضمير ليش؟ بنات لم أقف على تعيينها وكلهن صحابيات طبعا. يعود إلى بنات النبي. هو الحديث عن بعض بنات النبي؟ إيه نعم. ها؟ إيه نعم. يعني روى عن بعض بنات النبي. ثم عين بها قال قال تخدم بعض بنات النبي، ثم قال أن ابنة النبي حدثتها أن النبي. صحيح، لكن الكلام فيها كان فيها هي، أما بنات الأب معروف. مقبولة يعني إذا توبع يحتاج إلى متابعة، إذا توبعت تحتاج إلى متابعة فيكون الحديث حسن. نعم كانت خدمة فاطمة غير فاطمة فهي صحابية، وإن كانت خدمة فاطمة يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تحتمل. نعم لأن بنتي النبي صلى الله عليه وسلم قبل. نعم بنتا النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل. نعم نعم كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم قبله ما بقي إلا فاطمة. فاطمة أي ثلاثة. نعم والحديث ضعيف، حتى فيه ضعيفان غير الأم غير الأم ضعيفان والجهالة الثالثة. نعم أنه مجهولة قال ثلاث علال سالم الفراء وعبد الحميد وأمه يعني لو زال أشكال في الأم في تفصيل يعني. نعم طيب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا حا وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن سعيد بن بشير النجاري عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال الربيع ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون إلى وكذلك تخرجون أدرك ما فاته في يومه ذلك ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. قال الربيع عن الليث قال أبو داود النجاري من بني النجار من الأنصار قال أبو داود النجاري من بني النجار من الأنصار هذه بعض النسخ أي نعم. قال المنذري في إسناد محمد عبد الرحمن ابن البيلماني عن أبيه كلاهما لا يحتج به إسناد محمد عبد الرحمن البيلماني ابن البيلماني عن أبيه من قرأ الآية سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يعني قرأ هذه الآيات قال حين يصبح وحين من قال حين يصبح فقط هذا في الصباح لو صح. نعم لا قرأ أن النجا لا النجاري ولأني قال أني هو في سالم محمد عبد الرحمن البيلماني عن أبيه وكلاهما لا يحتج به تصحيف قد يكون عندك سعيد بن بشير النجاري قول ابن البيلماني بحذف اسم أبيه عبد الرحمن سبحان الله حين نزهوا عما لا يليق بعظمته وقيل ما صلوا حين تمسون أي تدخلون في المساء وهو وقت المغرب والعشاء وحين تصبحون تدخلون في الصباح وله الحمد في السماوات والأرض شيء اعتراض ومعناه يحمده أهلهما وعشيا عطف على حين وأريد في وقت العصر وحين تظهرون أي تدخلون في الظهيرة ووقت الظهر إلى وكذلك تخرجون يعني إلى قوله تعالى وكذلك تخرجون وهذا اختصار من الراوي وتمام يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الحديث ضعيف إشكال عليه. قال شعيب إسناده ضعيف جدا. إسناد محمد ضعيف جدا. قال إسناد ضعيف جدا نعم. إسناد محمد عبد الرحمن البيلماني على أبيه. الألباني. كذلك هو ضعيف جدا. فلا يصح الحديث أن هذا من أذكار الصباح. قال أنه قال من قال حين يصبح وليس في ولم ذكر في المساء ومن قال حين يمسي أيضا ذكر أن هذا من أذكار الصباح والمساء. ولا صح يعني قراءة الآيات الثلاث فسبحان الله من سورة الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وحين تظهرون هذا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قالت هذه الآيات الثلاث قال جعل من أذكار الصباح أذكار المساء ولا صح الحديث لا يصح وإنما الآيات تقرأ من سورة الروم نعم آيات من القرآن نعم. والشرح تكلم عليه بناء على صحته والحديث لا يصح. تكلم عنها قال في معالم تنزيل قال عفوا بن الأزرق لابن عباس هل تجد الصلوات الخمس في القرآن قال نعم وقرأ هاتين الآيتين قال جمعت الآيات الصلوات الخمس ومواقيتها وسبحان الله اختار الطيب عموم معنى التسبيح الذي هو مطلق التنزيل فإنه معنى الحقيقي في معنى ذكر لهم الأول يعني إنما قال من الحقيقي الأولى من المعنى المجازي هذا كلمة المجاز معنى العبرة هذا بناء على صحته والحديث لا صح نعم اي نعم. الحديث بعده قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد ووهيب نحوه عن سهيل عن أبيه عن ابن أبي عائش وقال حماد عن أبي عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل أو عدل رقبة من ولد إسماعيل وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. قال في حديث حماد فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقال يا رسول الله إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا قال صدق أبو عياش. قال أبو داود رواه إسماعيل بن جعفر وموسى الزمعي أو الزمعي وعبد الله بن جعفر عن سهيل عن أبيه عن ابن عائش. قال المنذري وقال أبو بكر الخطيب عند القاضي يعني أبا عمر الهاشمي شيخه عن ابن أبي عائش وكذا عند غيره وأخرجه النسائي وابن ماجه. قال المنذري وقال أبو بكر الخطيب عند القاضي يعني أبا عمر الهاشمي شيخه عن ابن أبي عائش وكذا عند غيره والعن شيخه كان أو شيخه نعم. يعني أبا عمر الهاشمي شيخه ها؟ يعني أبا عمر الهاشمي شيخه عن ابن أبي عائش وكذا عند غيره كذا شيخه في نسخة عن شيخه عن أبي عائش وكذا عند غيره نعم. وأخرجه النسائي وابن ماجه وفي حديثيهما عن أبي عياش الزرقي وأبو عياش الأنصاري الزرقي اسمه زيد بن الصامت وقيل غير ذلك وهو فتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وفتحها وبعد الألف شين معجمة وذكره أبو أحمد الكرابيسي في كتاب الكنى وقال له صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم وليس حديثه من وجه صحيح وذكر له هذا الحديث إلا غفر له استنى إلى آخره أي الذي قال فيه ذلك الذكر تقديره ما قال قائم هذا الدعاء إلا غفر له أو يقدر نفي أي من قال ذلك لم يحصل له شيء من الأحوال إلا هذه الحالة العظيمة من المغفرة الجسيمة من ذنب أي ذنب كان استثنى الكبائر وكذا ما يتعلق بحقوق العباد والإطلاق الترغيب مع أن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء هذا بناء على صحة الحديث. قال هو شعيب صححه قال إسناده صحيح رواه النسائي في الكبرى وابن ماجه الألباني كذلك قال صحيح إيه هذا المثل ما قال إذا أصبح نعم. عن أبي عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. قال في حديث حماد فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقال يا رسول الله إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا قال صدق أبو عياش. طيب اشكال على الشعيب إسناده صحيح صححه بعد كذلك اي نعم. القيم تكلم عليه هنا النووي في كلام له اشكال القيم له تعليق هنا على الحديث هذا ولا على غيره؟ نعم هذا الحديث نعم بعد الصلاة بعد الصلاة إن شاء الله وفق الله الجميع خاتمة الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم.